الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. احنا انتهينا من الفوائد المستنبطه من المجلد الاول في السلسله الضعيفه للشيخ الالباني رحمه الله عليه. دي الفوائد المستنبطه من المجلد الثاني للسلسله الضعيفه للشيخ الالباني رحمه الله عليه. طيب نستعين بالله. واحد، حديث ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. واحد، الشيخ قال لك لا أصل له مرفوع. لا أصل له مرفوع يعني إيه؟ لا أصل له مرفوع يعني لا سند له مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صح الكلام كده؟ ده ليه المرفوع لا أصل له مرفوع يعني لا يصح من كلام النبي. لا يصح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده. اتنين بقى، الشيخ قال لك ايه؟ قال لك وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، أي من كلامه. الشيخ بيقول بقى وإن من عجائب الدنيا أن يحتج. لا دي العجائب كتير قوي يا شيخ، عايز تشوف عجائب عندنا مرحبا. وإن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة. على أن في الدين بدعة حسنة. تسمع الكلام ده؟ بدعة حسنة. تقول له دي بدعة يقول لك مش مهم، بدعة حسنة يا سيدي، ويضحك زي جماعة التبليغ. تقول له حديث ضعيف يقول لك نديله فيتامين، بيهرجوا بيضحكوا. واضح الكلام؟ استهزاء. الناس والله السلام على العافية. بيقولي وأن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين له، ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تصار هذه المسألة وخفي عليهم. إيه بقى اللي خفي عليهم الجماعة اللي بيستدلوا بليه بالحديث ده؟ خفي عليهم إيه؟ ما بيقول لك إيه؟ بدع حسن. ما هو لو كان بدع حسن وأنت تفعلها إيه معنى ذلك؟ إن ما عندناش أصلاً بدع في الدين اصلا. صح الكلام كده. بيقول خفي عليهم ايه بقى؟ واحد، ان هذا الحديث موقوف فلا يجوز ان يحتج به في معارضه النصوص القاطعه في ان كل بدعه ضلاله كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي واحد، ده اسمه التنزل مع الخصم في الاستدلال. تفهم يعني ايه؟ الشيخ الألباني عايز يقول له ايه؟ يقول له انت بتقول الكلام ده بتحتج بيه على ان البدعة حسنة. طيب لو سلمت ليك ان الكلام ده اللي هو كلام عبد الله بن مسعود، ان عبد الله بن مسعود يقصد منه اللي انت بتقصده يا سيدي. طبعا عبد الله بن مسعود لا يقصد ذلك اصلا، لكن التنزل مع الخصم في الجدال لا يستلزم منه اقرار الخصم على ما يقول. ان انا اتنزل معك لا يستلزم ان انا ايه؟ بقرك، انا بس بتنزل معك لو سلمنا كذا. مفهوم الكلام؟ زي ما ابراهيم عليه السلام قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت. جاب واحد راح جاب اثنين راح موت ده واحيا ده. غبي، راجل غبي. مفهوم؟ ابراهيم ما وقفش عليه السلام عند المساله دي، صح؟ ما وقفش. طيب ماشي، فان الله ياتي بالشمس من المشرق الى اخره الآيات. لكن مش معنى ان ابراهيم تنزل معه ان هو اقر على الاولى، يعني ان هو كده ايه خلاص، يعني ايه كسب في المناظرة يعني. لا، التنزل مع الخصم لا يستلزم منه اقرار الخصم. زي ما بقول لك كده، وانت قاعد مع واحد بتاع ضريح خلاص كده، ما تقولوش ابدا ان مين اللي قال لك ان في حاجة في القبر؟ ما فيش حد في القبر اصلا. ومين اللي قال لك ان ده راجل صالح؟ اوعى تقول له الكلام ده، لان انت كده هتهزم نفسك بنفسك، مش تخلص منه. يقول لك لا ده مدفون جوه، وبص الناس بتقول عليه ايه، وبص الناس بتقول عليه وناس. يا سيدي ريح، سيبك من الكلام ده كله. سلمنا ان في حد في القبر، وسلمنا ان الراجل ده يا سيدي من اولياء الله الصالحين. خلاص كده. الراجل ده بقى افضل ولا النبي محمد؟ ها النبي محمد كل امر يملك نفسي نفع ولا ضر. مش معنى ان انا قلت ماشي خلاص في حد جوه وراجل صالح ان انا كده اقريت، لا، التنزل مع الخصم لا يستلزم منه الاقرار، اقرار قول انا بس بتنزل معاك عشان ايه؟ نقصر الموضوع، نقصر المسافة عشان الموضوع ما يطولش بينا. وصل الكلام كده؟ زي ايه؟ بتنظر واحد اشعاري فبتقول له ان الله ينزل الثلث الاخير من، قال لك تنزل رحمته في الثلث الاخير من الليل. ماشي، تنزل رحمته في الثلث الاخير من الليل، اهو تنزلت معاه. طب والصبح بينزل غضبه؟ يعني ما فيش رحمة بالنهار؟ هي الرحمة بس في الثلث الاخير من الليل؟ يبقى انا كده تنزلت ايه؟ تنزلت معاه. يجي يقول لك ايه؟ يحبهم ويحبون، قال لك المحبة دي يعني اعطائهم الثواب الاجر، مش معنى ان الله يحب يعني. ماشي، اعطائهم الثواب ومش معنى ان الله يحب. طب هو اعطاهم الثواب ليه؟ عشان بيكرههم ولا بيحبهم ولا اعطاهم الثواب كده من غير اي حاجة؟ ما هو من غير اي حاجة ده عبث، يعني ربنا بيعطي كده عبث؟ لا. طب هو اعطاهم ليه؟ ماشي هنزل مع، يبقى التنزل مع الخصم لا يستلزم منه اقرار الخصم، فاهم؟ عشان كده ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقول لك ولا يؤخذ اعتقاد المرء من المناظره. يعني انا دلوقتي بنظر واحد فبيقول لي ده زي الاشعار كده، لا، مش معنى المحبه ان هو بيحب الله عز وجل يحب عبد ما، فانا بقول له ماشي ماشي خلاص انا معاك في دي، هسلم في دي. ما تجيش تقول اصل الشيخ ده، الشيخ بيقول ما الله لا يحب، ما تاخدش اعتقادي من مناظره. واضح الكلام كده؟ لذلك معلش ابن تيميه بيحصل اشكالات ليه في كلامه كتير. تلاقي الصوفي يقول لك بص قال ابن تيميه، الخوارج يقول لك بص قال ابن تيميه، الجماعات يقول لك بص قال ابن تيميه، لان ابن تيميه كلامه كتير في جدال وفي مناظرات لاهل البدع، فيجي يروح واخدين كلامه من التنظير. غلط، الاصل ان تاخذ معتقده من التاصيل، الوسطيه، التدموريه، الحمويه، ده اصوله، مفهوم الكلام؟ لكن هو بيتكلم في مساله يروح داخل لك في 5 6 7 20 30 صفحه، ممكن يعدل 100 صفحه في بحث ما لغايه ما انت ممكن تنسى هو كان بيتكلم في ايه اصلا. واضح الكلام كده؟ لو مش مركز معاه يتوهك، مفهوم؟ فعشان كده الاشكال ان يقول لك ايه الجماعه الفلانيه، بص قال ابن تيميه، تلاقي الصوفيه يقول لك قال ابن تيميه. ليه الاشكال هنا؟ ان كل جماعه بتحتج بيه، لان اخذوا كلامه منين؟ من التنظير مش من التاصيل. وصل الكلام كده؟ يبقى الشيخ الالباني اول حاجه قال ايه؟ بيستلزم، بيتنزل معاه، خلاص؟ بيقول لهم انه لو سلمنا ان الكلام ده كلام عبد الله بن مسعود، وان ان مراد عبد الله بن مسعود ايه؟ زي ما انتم بتقولوا بدعه حسنه، مفهوم؟ طب اذا اختلف راي الصحابي مع نص النبي محمد اللي هو كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، هل الصحيح؟ ها تاخده بقول مين بقى؟ يعني لو سلمنا بان مراد ابن مسعود اللي انتم بتقولوا ابن مسعود بيقول بدعه حسن، خلاص ماشي. طب رأي الصحابي تعارض مع نص النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم ايه؟ فهمت بقى؟ هو ده التنزل بتاع الشيخ الألباني. اتنين، بيقولوا على افتراض صلاحية الاحتجاج، اهو تنزل ايه؟ مرة تانية اهو. فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور. الأول أن المراد به، المراد بكلام عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، واضح، وما رآه سيئا فهو ايه؟ سيء. المراد بها ايه؟ قال لك المراد بها اجماع الصحابة واتفاقهم على امر ما كما يدل عليه السياق. خد بالك من كلمة كما يدل عليه السياق دي، يبقى الشيخ الألباني بيقول هنا ان العبرة بخصوص السبب، صح كلام؟ ان الكلام ده كان لسبب، كان لعلة معينة. اللي احتجوا وقالوا بالبدعة الحسنة على الأثر ده خدوا الكلام على عموم، صح يا شيخ وليد؟ شفت بقى عشان قلت لك خدوا الكلام على عموم. ابن مسعود شيخ الألباني بيقول لك ايه؟ السياق بيدل على ان اجماع الكلام ده في اجماع مين؟ في اجماع الصحابة. ويؤيده استدلال ابن مسعود به على اجماع الصحابة واضح على انتخاب ابي بكر خليفة، اي وضع ابي بكر خليفة، وعليه فاللام في المسلمون ما رأى المسلمون حسنا ليست للاستغراق كما يتوهمون بل للعهد. ها يبقى العبرة ايه؟ العبرة هنا بخصوص السبب اللي هي بخصوص العلة، اللام للاستغراق ليست للعهد. وانت طبعا احنا اتكلمنا في موضوع لام الاستغراق واللي عمل عهد دي كتير جدا، صح الكلام؟ طيب الثاني سلمنا، شوف التنزل الثالث، انه للاستغراق ماشي، هنقول ان اللام المسلمون للايه؟ للاستغراق، ولكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين، ولو كان جاهلا لا يفقه من العلم شيئا، فلابد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم، وهذا مما لا مفر لهم منه فيما أظن. بيقول لهم سلمنا أن المسلمون هنا كلام عام يا سيد، وإن اللام هنا للاستغراق. طب المسلمين دول فيهم الجاهل وفيهم العالم، صح كلام كده؟ فيهم راجل جاهل مش فاهم حاجة خالص، فيهم واحد فاهم في السباكة مش فاهم في العلم، فاهم في الجزارة مش فاهم في العلم، فاهم مش عارف كذا مش فاهم في العلم، فاهم في الكوسة مش فاهم في العلم، فاهم في البتنجان مش فاهم في العلم، مفهوم؟ فاهم في ده لكن ما عارفش في العلم، هتاخد بحكم دول؟ الجواب لا طبعا. يبقى المقصود بهم المسلمين مين؟ أهل العلم. يبقى أنت كده برضو خصصت. قال فلابد إلى آخره. طيب فإذا صح هذا فمن هم أهل العلم؟ وهل يدخل فيهم المقلدون الذين سدوا على أنفسهم باب الفقه عن الله ورسوله وزعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق؟ كلا، ليس هؤلاء منهم، وإليك البيان. قال ابن عبد البر حد العلم عند العلماء ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علم. انت فهمت يعني العلم؟ فهمت يعني العلم؟ العلم ايه؟ تبيين وتحقيق الشيء، ده العلم. يبقى التقليد ليس علم. واضح الكلام كده؟ زي ما قلت لك اهو، لا يحتكر الا خاطئ، يبقى الحكم ايه؟ لا يجوز الاحتكار. طب جه منين الحكم ده؟ جه منين؟ بعد ما تبينت وتيقنت بالاصول اللي احنا ذكرناها. يبقى انت كده في حد ما بين المقلد وما بين الايه؟ بين العالم. اسمع بقى بيقول لك ايه. وقال به تقليدا فلم يعلمه، والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله من الدليل، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا تعرف له وجه من القول ولا معناه. يبقى واحد بيقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا، أدي الدليل والاستدلال منه كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى أنت فهمت الدليل والاستدلال وفهمت طريق الدليل وإيه معنى الاستدلال، لكن ما تقول في كذا لا يجوز، راح رايح قال للناس لا يجوز، ده اسمه إيه؟ مقلد. الأول إيه؟ متبع. يبقى إيه التقليد؟ إيه معنى التقليد؟ ها؟ اتباع من ليس بحجة بغير حجة، شخص عبد، شخص عبد ده مش حجة، صح كده؟ شيخ لحيته قد كده ماشي كده يا سيدي بجرها وراه ومعاه 3 دكتوراه و4 ماجستير والكلام ده كله، ده حجة؟ ردوا علي لا. فلما يقول حاجة ليست بحجة يبقى اتباع من ليس بحجة بغير، بيقول كلام ليس فيه حجة ما فيهوش دليل أصلا ولا معنى الدلالة ولا معنى الاستدلال، انت خدته راح طاير بيه، ده اسمه تقليد. واصل الكلام كده؟ ده اسمه تقليد، وده حرمه كل عالم على وجه الأرض، لأن الله عز وجل قال ايه في أول سورة الأعراف؟ ها ألف لام ميم صاد، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، والذي أنزل إلينا الكتاب والسنة، لكن لازم يقيد بفهم الصحابة اللي احنا اتكلمنا فيه، لأن ربك قال ايه؟ والذين اتبعوهم بإحسان، جعل اتباع الصحابة مقياس. طيب الشيخ بيقول لي بقى، ولهذا قال السيوطي رحمه الله: إن المقلد لا يسمى عالما، خلاص. وعلى هذا جرى غير واحد من المقلدة أنفسهم، بل زاد بعضهم في الإفصاح عن هذه الحقيقة فسمى المقلد جاهل. طيب، فقال صاحب الهداية تعليقا على قول الحاشية: ولا تصلح ولاية القاضي حتى يكون من أهل الاجتهاد. والصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية، فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا للشافعي. قلت: فتأمل كيف سمى القاضي المقلد إيه؟ جاهل. فإذا كان هذا شأنهم وتلك منزلتهم في العلم باعترافهم، أفلا تتعجب معي من بعض المعاصرين من هؤلاء المقلدة كيف أنهم يخرجون عن الحدود والقيود التي وضعوها بأيديهم وارتضوها مذهبا لأنفسهم، كيف يحاولون الانفكاك عنها متظاهرين بأنهم من أهل العلم، لا يبغون بذلك إلا تأييد ما عليه العامة من البدع والضلالات، فإنهم عند ذلك يصبحون من المجتهدين اجتهادا إيه؟ مطلقا، فيقولون في الأفكار والآراء والتأويلات ما لم يقله أحد من الأئمة المجتهدين. يفعلون ذلك لا لمعرفة الحق، بل لموافقة الإيه؟ لموافقة العامة. لذلك الشاطبي كان بيتكلم في مسألة الاجتهاد والاختلاف في المجلد الخامس في كتاب الموافقات، أول المجلد الخامس بدأ في كتاب مسألة الاجتهاد، فبيقول لك إيه؟ يقول لك: وأجمعوا على أنه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف. الكلمة دي نفسها قالها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، وإنما الاحتجاج بالدليل. وصار الزنادقة يتركون الدليل ويحتجون بالخلاف، فجعل الاحتجاج بالخلاف اتباعا وترك الدليل حجة. الايه؟ الزنادقة. عارف يعني احتجاج بالخلاف؟ يعني زكاة الفطر طعام، يقول لك ما ما ما ما تشددش فيها، فيها خلاف، ده عمل ايه؟ جعل الخلاف حجه، صح كده؟ المساله في الصلاه الفلانيه ما تشددش فيها، مش مساله فيها قولين وفيها ثلاث اقوال، فانت ما تشددش في قول يعني. لا، ما هو القول ده هو المتبع للنبي عليه الصلاه، لكن المساله فيها ثلاث اقوال، زي بتاع بؤس الدين ده الهلالي ده، بس اسمه سعد الدين ده، ما تعرفش سعد الدين ازاي، مش فاهم. هذه من الأسماء المختلفة على المسمى، ما ملهاش مسمى في الواقع، واضح كده؟ ده عايش العيشة دي بقى، يقول لك مش المسألة فيها قولين، ده ما عندوش أصلا الكلام قولين حتى داخل مثلا أهل السنة، لا ده ممكن قولين في الشيعة، يقول لك أهل السنة والشيعة هل يجوز زواج المتعة، يقول لك فيها قولين، يعني نهمش كلام الشيعة، نهمشه دي على طول منه تسمعها منه، نهمش كلام الشيعة، مش علماء محترمين دول، مفهوم الكلام؟ مش عارف، ما في ثلاث أقوال في ما في أربع أقوال، نشوف الأيسر للناس، هو وخالد الجندي والتانيين دول، شوية العلمانيين دول، عبد الله بن عمرو في مقدمة صحيح الإمام مسلم قال: إن لسليمان شياطين سلسلة في البحر يوشك أن تخرج عليكم فتقرأ القرآن، تقرأ على الناس قرآن، فأنت بقى إيه تستمع بقى، بص بيقرأ قرآن، لا ده أصلا شيطان بس عايز إيه يجذبك، واضح الكلام كده؟ حاجة يعني، شوف بقى الاحتجاج بالخلاف، المسألة فيها قولين ما تشددش، مسألة فيها أربعة، مسألة فيها خمس، مع إن ربك قال إيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه، فإن تنازعتم شوف أنت بقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فاحكم بينهم بما أراك الله اتبعوا أحسن ما أنزل خد عندك بقى النصوص كلها. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. طيب خلاص احنا ايه النهاردة موقف شوية كده عند ايه رقم 2 وكفاية كده كلام الشيخ ان انتوا النهاردة ايه استويتوا صح كده شايفين استويتوا ولا نص سوا الله يعينك. طيب جزاكم الله خير. الجمعة القادمة ان شاء الله في مسجد كباء بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.